ثابكم الله. يقول السائل: اقتراح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله في علمكم ونفع بكم وجزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين. في كل درس تمر بنا عدة مسائل، فحبذا يا شيخنا أن يكون هناك تلخيص بسيط للمسائل المذكورة في الدرس قبل انتهائه، وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا، نسأل الله أن يعظم مثوبتك في هذا الاقتراح، لكن هناك أمر ينبغي التنبيه عليه. طريقة العلماء المتقدمين أنه ينبغي على طالب العلم أن يتحمل جزءا من المسؤولية في ضبط العلم، أن لا يعود على تسهيل العلم له حتى لا يضعف في طلب العلم. المسائل تنثر، يتحمل طالب العلم جمعها وترتيبها وضبطها حتى يحس أنه قد تعب في علمه. ولذلك تجد طلبة العلم من المتأخرين حينما يسهل لهم كل شيء يكون حالهم في العلم ضعيفا، لكن طالب العلم إذا أثناء الطلب والذي يفهم حتى عبارات الشيخ ينبغي أن تكون ثقيلة وصعبة نوعا ما، حتى لا يستوي الجاهل والعامي، بمعنى أن لا يصبح طالب العلم بمثابة العامي. ذلك الذي يخاطب الناس يحترم عقولهم. فمسألة نعود ونلخص، وهذه هي طيبة في الظاهر، أنها يعني تعين على أن يقوم الطالب من الدرس حافظا، لكن كطالب علم ينبغي عليه أن يجد ويجتهد ويتعب في تحصيل العلم، هذا أمر آخر. لذلك لم أعود نفسي على ذلك، لأن أدركت مشائخي على هذه الطريقة، وهي أنها تنثر مسائل العلم ويتعب طالب العلم ويجد ويجتهد في تحصيلها، وإن شاء الله كل على خير. يعني من يلخص لطلبته فهذا على خير، ومن يجعل طلبته. ولذلك تجد في بعض الأحيان الدروس التي يهمل مشائخها التلخيص ويهمل التسهيل، لن يخرج من تحت أيديهم إلا طالب علم بحق، ولا ينبغ إلا من هو فعلا طالب علم، لأنه لا يجد الدلال من شيخه ولا يجد المتابعة من شيخه، ويعتمد على الله ثم على نفسه، وتجده لا يجد تشجيعا من الشيخ ولا يجد نوعا من الإكبار لحاله، وإنما هو عبد فوض أمره إلى الله، فيخرج كما يخرج طالب العلم. وخاصة إذا كثر في الزمان الآن تجد كثير من الأشياء تسهل لطلبة العلم، والمذكرات تلخص فيها الأشياء وتسهل، وهذا يؤثر كثيرا في ذاكرة طلبة العلم، يؤثر كثيرا في رياضة العقول. وكان العلماء والأئمة المتقدمين تجد عباراتهم صعبة وتجد الكلمات ثقيلة، وهذا وراءه خير كثير لطالب العلم وأيضا بشخصيته في طلبه العلم. فعلى كل حال الحمد لله موجود من يلخص، ثم أي نعمة الآن، الحمد لله الدرس مسجل، وطالب العلم يستطيع أن يعثر، حتى في بعض الأحيان يجده مفرغا. الآن نحن ما نجلس لين تقريبا ساعة إلا ربع، وهذه الساعة إلا ربع يلا ننتهي من حديث، نرجع مرة ثانية ونلخص الحديث ونراجعه، ما أدري يعني ما رأيكم. على العموم الذي يرى هذا الرأي لكم، هذا درسكم أنتم، وأنا لا أفرض عليكم شيئا، لكن وإن كنت قد مهت للقول بعدم القبول فعلى الرأي لكم، أنا هذه وجهة نظر الأخ وهذا الذي يظهر لي. هل ترغبون أن يكون هناك تلخيص عقب الدرس؟ الذي يرغب يرفع يده، هذه مشهورة، ولا تجامل يعني الذي يعني ترجح عنده هذا الشيء يرفع يده. فما شاء الله كثير مجتمع. إذن الأصل بقاء ما كان على ما كان، نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالص لوجهه الكريم. أنبه وكلمة أخيرة: يا طالب العلم دع عنك النظريات، في هذا الزمان كثر التنظير وقل العمل. يا شيخ بأي متن نبدأ؟ يا يا شيخ نريد طريقة في علم الحديث للمتون المرتبة، وتجد عنده كل النظريات في طلب للعلم، العمل قل أن تجد. لذلك تجد الجدل أكثر من العمل، هل نبدأ بهذا المتن أو نبدأ بهذا المتن، هل طريقة كذا أفضل أو طريقة، هل الشيخ الفلاني في عرضه للحديث وشرحه أفضل أو طريقة الشيخ فلان. الجدل لا خير فيه، وهذا أنا لا أقول هذا يعني شيء محمود أن تبدي رأيك وتقترح، لكن أنا أتكلم على ظاهرة موجودة عند بعض طلبة العلم ونلمسها من كثرة الفتاوى والأسئلة، أن لا يشتغل طالب العلم بالتنظير وبالجدل عن العمل، كما قال بعض السلف إن الله إذا أراد أن يهلك قوما سلبهم العمل وسلط عليهم الجدل. ولذلك تجد بعض طلبة في القديم ما كان، كان طالب العلم يأتي ويدخل حلقة العلم وينساق مع الشيخ على أي وتيرة كان، ولا يلتفت للتنظير، هذا ما عنده كذا أو كذا أو كذا، عنده وقت يستنفذ، عنده ذاكرة تهيأ، عنده حفظ وجد واجتهاد ومراجعة، وبعد ذلك يفتح الله عز وجل عليه. أما الآن فتجد تنظير حتى تؤلف المؤلفات في التنظير، فالتنظير هذا شيء طيب لكن لا يبالغ فيه، لا يغرق فيه، وعلى طالب العلم أن يجعل همه الأكبر والأكثر على نفسه أن تنقاد لربه، وذلك بالجد والاجتهاد في مراجعة الدروس ومراجعة المسائل والأحكام، وأن يعلم أنه مسؤول أمام الله عن ضبطها وإتقانها، وأن الشيخ إذا بين مسألة فسمعتها أذناه ووعاها قلبه أنه قد أعذر إلى الله وحمله المسؤولية أن يبلغها من وراه. نسأل الله أن يجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.